الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هنا بابك تعزاء، باب حق الجار والوصية به. هل بد عادت ما أنا بيشتاو كردني هل بابك أريني خزمت بيشينو بيشواياني شاكمان لو باروا وموعدش أمر لخزمتانا باسي صحابيه بكين كدرسي بيشو راويك لحديث كان بو باشان روني خزمت بيو شاكان باشان دين سر بابك يخومن بشتوان بخواي قولا تبارك وتعالى. هل بد باسي سبري كوري معبدي جهني كرد كوا إيكا لا هاولاني بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي وشرفي صحابيتي بيبراوا ناوشي بكو ليرا أما جي بيكردو سبري كوري معبدي كوري عوسجي جهنية و يكيك بو لواني كوا حريص بو وملازمي بيغمري خواه بو صلاة والسلام خواه لسربي و بجداري شر خندق هل وها مشاهد كان دواي او ساش كروي داوا لغلب يغمر صلاه والسلام بخويل السرب بجدار بوا لشاري مدينه اشتجب و لمنطقه جهينا شنك بخوي ترخان كردوا ومالي لي بخوي دروس كردوا تيدا ما وتوا لا سردمي خلافه معاويه رضاي خويل بي وفاتي كردوا أم بابا كتير باري بريتيبو لا بابيك لباري فرمان كردن بمالو من دال وتربية كردني مالو من دال وهروها أو كسيك و جيردستيك هي هل بالادستيك وتاوك وكمترين آست فرمان بكا با جيردستكاني خوي بطاعتي خوا والرجليان ليبكى لوشتاني كسر بيشي فرماني فروردقارة تبارك وتعالى لا جياني بيوشا كان اگر منو منبه انو لو باروا زور من برچاوك لو انا لفضيل كوري عياض رحمه الله تعالى هاتوا دسي برس كردوتو بارا وتوا وتويتي فروردقارة من هولم دا علي كوري علي كرم شاكم بلام ناتوانم فروردقارة دي سفير متو خوت أدبي ده وهروها عبد الوارث كري سعيد الله وعليا كركي خويبوه ينام يعني ابن عليا يكلا محدثين وتي أما كركما حزكم لقلتا به بووي فيري أخلاق وآداب جوانا كاني توش ببيت الله أبو هيك بقول من الله هرجو أنا كاني شاري بصرة هروها لا إبراهيم كري وكيع وهاتوا أفرمي باوكم كان يجي بكر البايا هركز لمال بوايا إلا أبوايا هستايا لقل أول يجي بكر البايا تناند خزمة كاريك جاريك رش بيس من هبو أوش لقل من هلا سا دسی دکرد با بنیوش کردن هر وها لا بهز وهاتوا ربيم قشتوا كواد دايكي عمري كوري هارون هاني كوركي أدال سبنو سينو خوين نوو وفيري دكرت هل وها لا عبد الله كوري أحمد وهاتوا فرمي قملة يحيي كوري أكثنبو أي فرمو لا عبد الله كوري مبارك بيستوا ين يحيي كوري أكثم حديثي لعبد الله كوري مبارك بيستوى يحيى كوري أكثم تمني منابه وكان صغيرا أو بو باوكي رشتو أخواني كي دروس كردوا دعوتي وجواني كي دروس كردوا جواني كي أما ذكردوا دعوتي خلقي بو كردوا تيتي إيوا كما الشاهد أو كركم لعبد الله شتي بيستوى شكا عبد الله بياي بمزن بو عالمي كي قوربو وبيستن لعبد الله بعد سكوت غنيمتي زانيوة وهل وها أبو عمر دمشقي عليه قم ليك على بياو شاكان بو وتي بدايكو باوكو مت حزأكم من ببخش نخوة تبارك وتعالى أبا جوتيان أوائي متومان بخشي إخوة الله الرشدم لا ينما تقريبا دو صالك بيتشو دام للدرجة مديك بيتشو بابلم هات بود دام للدرجة يعني قراوت أبو مال دواي فترة ديالي نماوا على وتي أن كي وا وتم كركته على وتي إما كرك ما نهبو بخشي ما نخوا على والله درجة يبون كرد ماوا وهروها لحنبلي كري عبد الله وهاتوا الله كاتي كلا دايك بوم باوكم بردموي مني بردبو بولاي الشيخ عبد القادر جيلي يعني عبد القادر جيلاني رحمه الله هيك كلا إما مكاني حنبلة كان حنبلة كان عجيب لو تاني هني كم رقصة كان حنبلة كان هيك كلا إما حنبلة كان عبد القادر جيلاني ولا فقه شزيرك بو عبد القادر جيلاني الله باوكم مني برد بولاي سرج بذن حتى يسفزن أمن الله ناوانيشي الله وتي بي وتي أي شيخ منالكم بوا حزكم تونا يبني وتي دينا يبني حنبل أحمد يكوري حنبل دينا يبني حنبل بيام قصة شكب ما نجرتو حنبل يكوري عبد الله ما نجرتو كأمنا ينا عبد القادر قال ينا ينا حنبل فلو بنا ينا منا حنبل وتي أجر جورجبو مسندي أحمد يكوري حنبل بسر بخوينه الله يبو أو بو باوكم نا منا حنبل وجورجبو مسندي أحمد يكوري حنبل مي أحمد هوري حنبلي بسر أخوي المواه وأمجبه بركتي برسو رايش كردن بشر عبد القادري قيلاني بوه أو دلت هل وها طبعا شردني هر باوك وهر دايك أما أركان لسرشان ببراي قورش بها ماشي واس وكو موفقة فرمي أفرمي باوكم أفرمي براكم قوري كردين فيري كردين پروردي كردين وبوهمو ما نوكو باوك بو إشكاني بو ترتيب كردين بيوس يكان ماني بو جيب جي أكر وهل أو بو كوشي بي كردين لشارك وبو شارك يتر و خانوي بو ترتيب كردين جني بو هناي مالي بو دروس كردين و لشارك لشاركان دوانا دكو دوشو بو جيهات و هل وها أبو العباس أحمد كري عبد الله كري حاطي آه كشيكي بوا فرميكا قورب بوا هر حوض قراءتك بهر حوض قراءك قرآني بوخ عندوا وفيري كردوا قراءة سبعة وهل وها بخاري وغير بخاري شي بسر أخو عندوا وشتي زور فير كرد علمي زور زوري فيري أم كشي خوي كرد بويا ليروبة رون بيتو كواب يا بشاكان بايخي زوري بمنار بو شاكاني خوياً ده برزان أجر وهاش نبي براسي دي ندقش دائما أجر وان نبي أجر جيل كاني في شوتر والنوو وشيء خوياً يعني تربية ندايا وأدب ندايا وفرمان بشاك نكر دايا لمن على كاني نيا نخرب نكر بايا دين بشي بقش بايا بدس إما بويا بلقي تربيتي جيلي في شو ومن على كاني بويا دين قشتو بايا است هر کسی گواز منالی خوی بینی ولی سر دین پروردگار نکه است زورکتان گنجن ای باشه اگر اما اگر باو کی تربیتی نداو دایی کی تربیتی نداو برای گوری تأثیری لسری نبیو او کی تکاریگری لسر نبیت کمال قابل و حاضر و لاری روا هر باید جیلکانی ام زمانه خلقکانی ام زمانه خرابتر لجیلکانی پیشوتر چکه کمتر باو کان تربیتی رولی خوی آنادن او دوت جیلکی انترنت و موبایل کم جیلی کوتاین و تکان و سرطای دو هزاره جیلک جیواسل لجیلکانی پیشوتر جیلی که جواسل جیلی که آدی پیش شد. پیوسته به اینترنت و به موبایل و فیسبوک و با کاری نانو، تعداد وای پی هاتو نان سرحتی توشی نخوشی کرد و یعنی سرحتی نماوا. در فتیشی نیبو بیر کردن و با تیار رامان. بد سه اول دی انشالله برای پیاپچا کانو کفایت به اذنی خوای پرودگار. برای نسر باب که خومن کبریتی ل باب حق الجاری و الوصیه بی. بشير لباري ما في هاوسيو ما في دراوسي وآمشغاري كردني إسلام وسيت كردن وراسباردني إسلام لو بارو شرفتي آمن ولي دراوسي بل. قال الله تعالى الرودقار تبارك وتعالى فرميتي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فالرودقار بفرسن وشريكي بو بريار مدن ولقل دايكو بابشتانا شاكون اعبدوا الله يعني وحدوا الله عبادتي خويته تعالى بكن وبتنهاش رابقرا ولا تشركوا به شيئا وهيج شريكي بو بريار مدن وبالوالدين احسانا ولقل دايكو بابتانا شاكون وبذي القربى ولقل خزمانتانا شاكون امش قالي بردقاله وان شاء الله باسم خالص شكل له دواه واليتامى لغل هاتيوان الدرس كان يشوت الباس ماكر امش قاري اسلام در حق بهاتيوان والمساكين ولغل هجار من داران تشاد من والجار ذي القربى اما بريتيا لا شيء اما بريتيا لا ما بس لايتك لغل بابك اي اغنجي والجار ذي القربى يعني الجاري القريب والجاري ذي القربى والجاري الجنوبي وهروها الجار البعيد او دراوسي كدولة امين الجاري ذي القربى او جاري كنزيكا واوسي كنزيكا الجاري والجاري الجنوب يعني هاوسي دور ونزيكا تبي باش بيلا قضيها هاوسي دور ونزيك حقيه بسرتها بويا آية تكشف فرميسي والجاري ذي القربى والجاري الجنوبي والصاحب بالجنبي وهل وها لقل همو أوشي كوا لقل تانا شاقب وابن السبيل هل وها لقل ربوارانا شاقب وما ملكت أيمانكم هل وها لقل أواني كوا كنيزكن لما لكان تانا شاق من لقليانا شون كا لاوازا كانش بيوستيان بالرحمة بهي الزكان هيا ايو صاحب قوة لما لأقر بزيتان بيان دانية توا او سا قناه تانا قات طبعا هركس يقدر او سيد بيلا سي حالت بدرنيا يانا خزمتا نمسلمانا بلكو بباورك هاو سيتا ام يك حقي هيا حقي شي هيا حقها وسيتها يان هم مسلمانة هم دراوس إيش تا بلام خزمني أما دو حقها حقي مسلمانتها حقي تيش حقي دراوس إيتي يان هم دراوس إيتا هم مسلمانة هم خزم إيش تا أما سي حقي بسرتها وهاي سي حقي بسرتها وهاي حقي مسلمانتي حقي دراوس إيتي حقي خزمايتي أبي هرسي حقك وخوي بجي بجيب قيني آية دراوسي خويشيا بكي أوتري بدراوسي كي بي أوتري دراوسي أهلي علم ليرا راجع وازيان هي دراوسي شيا هني قالين أو اندمال بدسي راستو أو اندمال بدسي شبتو أو اندمال بيشو أو اندمال باش ام شتان هموي تقريرات عبابل فتوى علماء اوي الراست الصحيح طوال فرمايشتي علماء هرشي لداب ونريت بي وترا هاوسي هاوسي هرشي لداب ونريت بهاوسي هجمال نكره هاوسي نيه استا اجرتو لم قركا داب ونريتي خلق وابي همو خلقي قركي بيانا وتري دراوسي او براس براسي همو خلقي قركا دراوسي تو ام حقاني باسي كن ببران بالاوان جيبا جيكي اجر وانا بو خلق بياني ودراوسي بلكو او كولانا لم سربو او سري بدراوسي انا زاني كولانا كي بيشتيش بهمان شواس او اي اودي بشان كعاتن خلق يسال لاي خوما انا بدراوسي زاني نازانم لشارة كانت لا كالتصور كان بمتشنا نبيد لهاني شارة والله من شاري خوما نقولوا من او كولانا ام سربو او سري بدراوسي الحسيبة هروها بيشتا وشتان هروها بران بريشتان كولانا كي بران بريشتان تقريبا اما بدراوسي هجمالك بوي الم درسانا هرشي مان باسكت اوي كولانا كتان اوي بيشت كولانا كتان اوي ام ديوشتان كولانا كشتان ام سر بو سر اگر هاشت كولانا كشتان زور بچوك همو تانا ناب يكن او طبعا با بازدي و بچوار دورا اوي كنزيكي مال تانا بحس بدراوسيد هجمع لكري با بدراوسيد هجمع لكري كزاني من دراوسيد چيا اوسا بروين سر آيتك كفرمشي والجاري الجنوبي والجاري ذي القربة والجاري الجنوبي أم تفسيري كمن كردن بي تفسيري كمالك العلماء كم بس بي هاوسين دورو هاوسين زيكا هاوسين دورو هاوسين زيكا أفرمي وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عبد الله كري عمر ولا عائشة وهرب كان فرميانا بيغمري خواه فرميتي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه جبريل بردوام نصيحتي أكردم آموشقاري أكردم لقال هاوسي تشاقبا لقال هاوسي أوبا تنانت أو اندوتي لقال هاوسي تشاقبا قمان برد هاوسي لدراوسي ميراتي بكبه سيورثه يعني ينزل الوحي بتوريثه وحيدا أبزي عليها هاوسي لهاوسي ميراتي أكري أوسا هاوسي زورتي قلبن برزا يعني خوزقن بوسا خوزقن بوسا براسي دراوسيتي لزتي هبو تامي هبو خلق لغل يكتيا قلبون أوانشتان هن يكتمني هبي قشت بيتا هشتا كانوا برو بيشتر براسي تامو لزتو شيجي هاوسيتي هبو هاوسيتي زور بي هاوسي كان كولان ينبو درقايا ينبو لنيوان يكترا كو كولان هافهم شو انتيا اكر او كاساوسي ما برسا كاساوسي ازان چيا بارك الله بي كاساوسي خواردني كي دروس اكرو قابي كيلي دابا هاوسي اكي خوي عادتي كي مشي خلق بو اما تيه كاليك بو زور بي زوري هاوسي كان اما که انشی دیو که خوردو که انشی دیو که خوردو یعنی تیکالی انزور عجیب بوده بلام استا نه او نه ما و راس بداخل خلق مشغلتی دنیا سبحان الله دنیا بلایه به هر شتی که بکری تو تیکی داو خرابی که هر واشی کرد افرمی جبريل بردوام ونصيحتي أكردم لقال هاوسي شاكو لقال هاوسي بابا لقال هاوسي بابا طبعا الحديث متفق عليه تنانت قمان برد ميراتي بك كم لفائدة دا يا محديثة لفائدة كاني أو تاني كوا أقام لما في هاوسي بي هاوسي وكو كسد وايا تقريبا أقل وكو كسد وايا نبي في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم قمان نابا كجبريل بيشي بكا جبريل بيه لساري فرزي بكا كا يا بابلم جبريل بيه شي بكا بي ميراتي بلا ميراتي اكويت اما الدليل لسر اويك وهاوسي نزيك لكستا وكو كسد واي والله جاري وهيا هاوسيك او نبكلك ديخز مكد بكلك دنايا شو سعاد دوانزي شو دوي شو سي شو ليتا قومي كيت تهاو كيت داتو كيت غاتنا وسهل ادوبو مستشفى کیت بات دراوسی کان دت بن بتابتی دراوسی چاک دراوسی چاکی که براسیل نعمت گورکانی پروردگار افرمی لا حديث كثيرا وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أي أبو ذر أبو ذر إيش بيشتري بس يجينا ما يمانك أجر هاتو تشتان لنا أو مرقكي مرقها المرقكي خومانا او مرگ کی زیاتر که آوی زیاتری تیپ که با مرگ کی زیاتر بی بوچی یا رسول الله افرمی و تعاهد جیرانک بشه دراوسه کانتی لبده ای که اخلاقی کی برزه ای که خوشویستی لناو کمال قابل الله و کاتوا کبرا لبانس فرکی دانش رو تماشا که دراوسه کی قابی کی بوه ناو حضوری تینا چوی بل اما حبت خوشویسی براسی اروینی تو اچینی رز خوشویسی بلا وقت ولنا کومل قبل لکولان لکوچکان کومل گامن کومل گای کی بختور بیت بویا لم قسانم اوتان لا دروس به او شعورتان لا ضل دروس به براسی لدین اسلام لکومل تعالیم اسلام لا من داو بكمل گامن بم استگشتوا براسی وصيتي محمد صلى الله عليه وسلم يقول السلبي لسلها وسيها توجيه بجيناك بويا ومن بياتوا لك الدراوسي كان يخون معنا سرش بدن همو دراوسيك لتشتخي قابق وابو دراوسي كي تريد ومالقا اوالي ليت رقو كينو دوباركي ام هاوسي كداني شي غيبتي او كيترك او كداني غيبتي او كيترك بو لبري ناردني قاب غيبتي بوني ريستا لبری ناردنی اوی که آوی زور که تنو چشتکه و مرگکی زیاتر بیو بشی او سیخی لیبده قصه تالتر اکا آزاری زیاتری ده لبری رواندنی محبت رقوکینا چینی لبری کردنی اوشتانی خوشویستی بلاوکاتو لبینی دراوسی و مسلمانانا اوشتانه بلاوکاتو که رقو حقد بلاوکاتو غیبت کردن و بهتان کردن و فلان کس وای و اما چی فلان کس امور جهاد کرکانی دائما هتیان و بمالی و کشکانی دائما هتیان و بمالی و اما چی کرکان و کشکانی یجی مالی خوانی آنی و علی ایلا آخره ایلا وجود قصان هر وها پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم خواه ایلا سریج بده فرمی و تعاهد جیرانک لچ سیاقی گاتو ل سیاقی و مرگک زیاتر بکا اوی کی زیاتری تیم ک تا و ک مرگک زیاتر بی نیوت لبری و بل مرگک بده با وسکندوتی و تعاهد جیرانک و کو نص سبحان الله اصول بزور بقوته ل هر شو لک بی انا بدرا وسیم قسطا و تعاهد جیرانک اگد لها وسیکت بی چاود بها وسیکت و بی بسرها وسیکت و بها یعنی ل سیاقی او دلیکا رستکر سیه زور گشگیر و زور طواب كبتل تعاهد جيرانك. وفي رواية له عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني لروايتك يا أبي ذر فأرمي خوشة ويستكم وصتي بيا كردو إذا طبخت مرق فأكثر ماءه مرقيك الدناء وكي زورك ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف فأم أجت سيري هاو سكانتك أما كيان بدأ وكيان بدأ وكيان كم نشان لبيشترى أو يان درقا كتير ليتا ونزيكترى كامل درگاهی نزیکتر بو اول پیشتره باورد به ام اخلاق لهنی قرق و هنی دفر و ناو چو شهر او اندن ماوا لوانه بده ل درگاهی قاپی کی بو ببین گمان دروس قابل ام چیه پرسیاری ل دروس بیت لکاتی که ل پیشتره باورتان به اگر مدتی که هاوس یکه ام که بو که نی برده او که بو که نیه نه گمان یان دروس کرد او بو نیه نه ماوا او بوش نه نه بلان بعكس استبيه انا برسيار دروس بيت وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن اي كما كردي والله ايماني نيا والله ايماني نيا والله ايماني نيا دلی هموتانه ام پرسیار دروس به کل دلی اوان دروس بو گویان لپیغمری خواب و صلات و سلام بخواهی سر بیم بصیفه بود بایوتیان قیل من یا رسول الله که که والله ایمانی نیه فرمی الذي لا یأمن جاروه بوائقه اوی کوا هاو سیکانی لآزاری سلام بدنی متفق علی بخاری مسلم روایتی کرده وفی روایتی دی مسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاروه بوائقه نارت بهشت و کسی اگه هاو سیکانی لآزاری سلام بدنی البوائق الغوائل والشرور بريتيل غائله والشر ومرافه وفتنه واعشوب بلا هركسه خلقنا ناسا كسان هاوسيه ثانيه خو اخواتنا نيت دم اهو ام حادثه باس او انا هاوسيدني بلي بك خاطر او خو لغل فلان كسد دم دمك حتى انا لو تششنا ام حادثه باس او فلي والله إيمانني في يوم الإخوة فرمي صلى الله عليه وسلم بيش ملا الماموسى لا يؤمن كان في كمال يعني في صحة أهو بقوته والله لا يؤمن طواب والله لا يؤمن فلي والله إيمانني بويا أقام لأزارداني دراوسي من بيت خانو كي تعميلك أو كولانا أقريت حتى طبعي لارا توني تورا لك نغري قيتك اعطوني لما كبداتك نار بلو كان بداتك نار بشيش وشمنتو كبداتك نار قيتك اعطوني توزي نار حتيك وعزيزك تداي وكلي لك هذا كان دهزا بانزا زازيات لي ادري شقد بوك بلام لبلو طبعي لا لا هيك والله انا كبقري بو خلطة او كل انا اقدر دور السير وش بين روش سعرنا في القران هذا شوك تشي والله فلان كسخ حوش تعملك اي كاكا حوش بخذ تعملك يا خو باسي كان نايكي راه لها وسي كانت بوغري أو ما برسي يا أخوة من الله كان إلا غلق كذا قدم مقالين كان إتر لقل زمان دريجي زمان بي سي جواندان غيبت كردن بوهتان كردن بوهاوسي إن جهني عيب عاري هاوسي زاني خزم لا يزاني بيدي في توفاتك بخزم مكاني دلالي والله أما فأمشت هوايا والله أو هوايا هيك لا أدابي هاوسي توتاني بي عيب عار دابوشي ستري عيب كي نك عيب كسك عيب دار كيتو أبري ببي وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات أفرمي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسربي فرمي باهيج هاوسيه فرمي يا نساء المسلمات أي أفرتاني إيمان داران ليه رقص لغل كياكا لغل أفرتاني إيمان داران أيكا لغل أفرتاني إيمان داران أيكا بو لغل أفرتانا لبروي بيوان عادة وكو أفرتان لمالنين أوان دي بيوستا آموشغاري توجيه كيبا أفرتان كمتر او پیوستی های در حق با پیوان افرتان زیادر لمالو زیادر برخورد و لیکتراز برخورد و تفاعل و تیکالیان های لگل هاو سکه خویه او زیادر پیوستی با امرشگاریه بایوتی ای افرتانی ایمان داره وصف کردنی افرتانیش با مسلمات و با ایمان داران بای بیری خاتو تو مسلمی بی هاو سکت تو مسلمی بی هموش لیک لدست تو سلامت بی بويا اي افرتي مسلم اي افرتي مسلمه حالته ابي او بخلق دس السلامه به لا تحقر نجاره لجارتها فهيج افرتي دراوسيكي بكم نزاني بهيج هاوسيك دراوسيكي بكم نزاني يا هيشتك بكم مزانه بيدي بهاوسيكي كما زيات لغل سياق ولغل حديث كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول جيت شو كباسي شيكا باسي بخشينك اجر اشتيكي كم نرخ به لا شكيك يعني حيوانك تنسر بريبو باشا دودول وباشا مقشته كما بنيرم اخو عيبهم كما بنيرم ناينيرم ام بينرخه فلا تحقرن اي افرتي ايمان دار بكبي مزال اي افرتي ايمان دار انسيك جاره اللي جارتها بوها وسيني وكانه باسك باسي بخشينو بيدانا بابا كمي نزانيت بيدري قيناك لبيدو اختياري بياندان وكمدان نصيحتك اللي ري اقل لبيني بياندان وكمدان بكم ينهض بجيري كما قيناك هل بيدا اقصيك يا علي درنجتون لنا تون باشترة كمدان لنا دان باشترة رسولي خواهي قريه لي ام قاعدة لا توجيه آفرتان كان لغلها وسيكان انا ام قاعدة جيوزيبك كم دان لنا دان باشترة على كم بكم مزانا اجر هر خوي كما اجر توبيت كما بكم مزانا قينا كبي بخش افرمي ام حديث ايش يا ام حديث ايش متفق عليه ابو مسلم لكتابي شي الروايات هيك كعلماء تبيب ينكردوا باب الحث على الصدقه ولو بالقليل صدقه بك اجر كميك شبيت. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. أفرمي رسول الله فرمي باهي جهاو سيئا الرئيقري نكا لوي هاو سيكي داري بتقين بشياء داري بتقيني بديواركيها بديواركيها وتنزاني أستم مالكان بالدار ناكري داري بتقيني تديواركت بيوزكا أستشيا كشل سر ديواركان دروس سبب ببلوك أولا أم دواره من أولا ودواره وتأولا ديواركا با أوني بين بي كشي واش زور دروسي بتابتي سقف أولا سقفكت با أوابي وضل سقفكت با أوهان بيت. أبو هريرة لسردمي خويا كلي أكال لواني أم حديثان بأجيرتو أفرمي مالي أراكم شي أراكم عنها معرضين يعني عنها يعني عن هذه السنة. سيدي نووي كان لا غريب الفاظ كي شي أفرمي أفرمي وروي خشبة خشبه بالإضافة والجمع وروي خشبة بالتنوين على الإفراد وقوله مالي أراكم عنها معرضين يعني عن هذه السنة أو شيء كانوا بشتان لم سنة في أمر إخوة كردو عليه الصلاة والسلام يعني شيء يعني لوي ريقنا دي هاو سيكا داري بشخين تناود ناود ديوارا كيتوه بوي أساس زور بي خلق الكاسي ديوار خوي جاية بس أوسا خوا أقدار من شنجار بيني ما دو هاو سي يك ديواريان بوا يك ديواريان بو بوهر دوكيان أساس أم ديوار خوي جاية أو ديوار خوي جاية أقر شيء لم زمانا زماني حرص لسر دنيا ومرافع دو ديوار باشا بوشي لبر شحناء ودوبلكي وكشمكيش ومشاكل دروز نبي هركز ديوار خوي بيو او سنوري او سنوري او بلا موسى خلق دليان باكو هروشي خلق بلو صفاء وباكي شو نبي راسي بيم سنتي في عمري خوي صلى الله عليه وسلم يا دو مسلمان لخويان رابين با ام سنتي في عمري خوي زنو كانوا عليه الصلاة والسلام ويا أم سنة لا سنة مرد وكان براسي حق الزنو كليت لنا وخلق هركسي ديواري كتابت بخوي هي قيشك با خلق با دو هاوسي يك ديواري انا بيت شوني كي زياتري شان بو ميني ترى بلام كاتب لي ليرش بشتي انا اوامر شرعي كر سريا لو در شو كدر شو الله ابو هريره وتي او شي تانو بشتان لبسنة كردو والله لارمين بها بين اكتافكم والله من هرجي وجيئكم وبركي ادمنا وشان تانا يعني رغم انوفكم خوش تانا وترش تانا سنتي في غمرك تانا عليه الصلاه والسلام شلون بشتي ليك ام حديث ايش حرص الصحابه في دار سر سنه كاني في غمر عليه الصلاه والسلام واروها ناموبوني سنه كاني في غمر عليه الصلاه والسلام بلا بلا هل لو سردمو ناموبوا بلا مشي حتى اقول روشتي سبحان الله نامو تربيت يعني خو اقدار قليك نابني لم رو بكر إلا لسردمي صحابك راهو بلام أوان كم تربوش تكان إيما زور زور زياترة إيماش قليكين بلان بخوا دواي اما زيات القليدك سبحان الله اواته بربر رجل رجل خلق خلافه لا ياتي يوم الا والذي بعده شر منه رجعنا الا ودواي ولا مكيت الخلاف ترى صال بصال ها كردواري جيلن صال بصال خزغم ببر هل رجعت يلي خزغم بروجه كتير جابوا يا لنوش لنوش جماعات لخشوع لهاوريتي لبرادري لباكيتي لنيت باكي لخوشويستي لحمو روانقيكو لكون قليان كردو والله أنس قليل لنوشكا أفرين هيش تانما بوك في أغمري خواب يسوسم هل نوشكا تانما بو علي صلاة والسلام وكفي أغمر بو علي صلاة والسلام هل نوشكا هيش تانما بوري أبن أنس لبخاري أو أفرين على هيج نما بو نيقور بس نوشكا بو نوشكا هيش تانما سكاري كرد چيان فيه نوشكا يعني خواه أقدر العسل نوشي عسل يعني يكرد خليفة كان أيان برد بولا نوشي المرين برد بولا عسل عسل برد بولا المغرب دنوكي كان وشان وطوابع نكرد خلقي جناشار وجد شيبك لكاتي خويا بيك انا جابين لك الله وان شاف الجماعه لما زوجات بيك اي تروش لرشات هو حالي متي اسلام شيا بو يهم شك وملا كلا بيا وخو ناس وخو بو خو صلحا وعالم دس يعني قلتو تدينك ونين يشتو خلق زايب بيت اقرنا او كلا بيا ولا نبن علماء كان نبن سين بخوا دين هرزوت يا شو زايب همشان يعني شنو خلق كان برياك كرتوا خلق كان أقدر كرتوا توا خلق شيطان أي خلق كنا شيطان برو خرابات عن با شيطان برو هالديرة عن با أو صار خلق كان كمال كان جراوت ونعيش توا برون هربوي أوانز الظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم من خالفهم حتى يأتي الله بأمرهم على ذلك لهم خلق زيادة من دون الناس لهم خلق زيادة الوسوسر لهم خلق زيادة الخم خورتر كشي لهم خلق زيادتش تومتيان بوكري بو شكو خلافي زورينا كان زورينا حزيان لهو ارسو خويا انا اي بنمنا عليه امثل في انا بياي اسرائيل انجا الله بياي حكومه انجا الله بياي فلان حزب انجا الله والله اما باريان لا فلان ولاته مثل بريطانيا وبوتي إن شاء الله للسعودية وبيانتي هل خوي بخوي أم خلافة لو إلى كيو باريان بوتي بلغي سوري دروه أقر راسة خوي سليكي كانوا تقول هم يانو ناهي يالا هيتش هم يانو ناهي بويا هر جاري أم قصة قورينا بويا علماء لباسي بيكا كفار جاري وتوانا شاعر بك يغمري خوي سبحانه وسلم جاري وتوانا الشيطة جاري وتوانا سري لي الشيوة ديت يكتوا أما خوي بخوي الدليل لسوري في أمريكا هيتش عيبة لم عيباني تانية شكو أجر بوه كلام عيباني تيابو يا كاهين فيري كردوه يا شيد بوه يا ساحر إيكي كان يعني يا شاعر إيكي كان بلا ما هو هرجال إيكي كان أود يعني خوي هلي بس توه يعني تصور كان مع مصايا سلفي جن ما رأى بري هو بابي منته نايلا لبابي بيدارك نوي أم خوتوانا ام خواليانا اگا دار كرنوي ام بي اگايانا حالي كردني ام نا حاليا تي نگشتوا نفامانا تي فاميدنو تي گاندني ام ام نا نافاميدانا ام نفامانا جن مارا بري وبي برابر جن طلاق دا وبي مارا برابر خلق نخوشيه كي هي ربتي بالشرع وهبي ربتي با اوشتانوها بيك على شرعة شعر السريها بي في سبيل الله رقي شرعي خيون تسر سر نخوشك هي كيشيه كي عن هي كيشي خيزاني عن هي تداخل كيشي خيزاني خلقك اگر صلح عشاري هي تداخل صلح عشاريك لدائك بي ما مصاكا أبن الله أكبر أخوينتا قوه أقل شيء بيما نوايا حديثك الضعيفة هني يكيج لعلماء دلين كسك باخوي بخويني على كل أشمري هر ما مصاكا أروا رين ما يدا واكفني كان وادفني كان وابيشورنا وآوا اللي بكنا حتى وكو أين يجن ما مصاكاش لقل أن روح حتى وكو أين يجن طاويك اگر آموزگاری بکای آنی که هر ماموسا سلفی که هواگه سعاد دوی شو سعاد دوانزی شو خالقتی ابوکتی ابو الله ماموسا کشیج نجرمانیه کسیکی لجن کان عاجز بود توریاب. اگر است نیبم دوانزا و یک شوا، آفرجن که بیری تو، آواکی تریش برو تو کشور دورای تو. هدی خود بپیچو زبرو تا اون که عیدو عائله تیم نشوا برو بیک. حدی من دون ناسیو خمخوری آو ما مساین بو خلق براسی. آو اندم من دو ابن لگل خلق خوا ازانی لرعد بدر. کتی الله چی الله امان پیاوی دسلطن پیاوی حکومتن والله پیاوی حکومت نین امانا زریان بوکو ملقاها والله زریان بو گیرفانه کی تویا پیشتر تو جنیا کد مالا بری حفتا پنج دخسته گیرفان حفتا پنج زر است اوان نانی گیرفانی تویان بری ایجا کی اولی اوان خوانیان تعالی رزقی تویان بری دوکان دار چند رقی لحوسی دوکان کیتی اگر دوکان دابنا لو پیشی او لو نوعیه ونو دوکانی کمالیاتی بیا رک کمالیاتی بیا خوی تنیا بیا کمالیاتی بیا لتنیش تو دایبنا باور که هر کسی قمیسی گلیب سی نوازنی لوی او خوار دویتی ای امیمی جهر وای بیا بران برو فی سبیل الله شن یک مارو رو بلاش ای اوازنی حفتا پنزا لکیسی او چوه شن یک طلاق داو پنجا ازر وازنی شن طلاق دان لکا لکیسی او چوه جاری وهیا علی ولا شنکی پی طلاق دا علی او بجاری پنجام دری بوسی چا کمو پنجای تریشم دری حل مل زخوا اگ دار اجا بو ی بز زبد یعنی زره کا هيا بس بو اوان ما انا بخوا بو کو ملقا بو خلق ولا خدمت خلق انه ما مساعد او دعوه ولا خدمت خلق هاي راسك براسي راسك زری هي بس بو او هيتي بو گیرفانی او هيتي بو حزبك او هيتي بو عقيدو بيرو بو شنو پوچه منحرفه كي او هيتي اما بو خلقا الحمد لله او خلقا حالي بو تي گشتو خلق زانم كي كي دل سوزي خلق او كي ديني خلق ايوي او ديني خوا به خلق بگيني او ديني خوا بو خلق رو كاتو كيش ايوي بكاري بيني بو مرامي تايبتي خو ليرش ام بابديت كوتاي او يور هدايت من دا اصلاح ما سبحان الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك